في بابين، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة. فمن له خبرة بالكتاب والسنة، من له خبرة بكلام السلف، كان كلامه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون هذا يا اخوان الا بإدامة النظر، بكثرة الآثار، والتعلق بالسلف في مصطلحاتهم، التعلق بالسلف في فهومهم، التعلق بالسلف في مباحثهم، شيء عظيم. تعلق بالسلف مهمة جدا، خبرة، قال الله، قال الرسول، قال السلف، هذه خبرة. من لم يكن له خبرة فإنه قد يدل الأمة على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يدري، هو يظن أنه بذلك يدل الناس على الخير، وهو ليس كذلك، إنما يدل الناس على أقوال رجال، على أقوال رجال. أستمع إلى أحد المتصدرين بالأمس، أسمعني بعض الإخوة شيئا، وقلت سبحان الله، يا ليتنا فعلا حقا قطعا يقينا أكيدا هذا جميع المصطلحات في هذا الباب، نقتصر على سماع الأكابر. مات ابن باز عند 90، ما في مشكلة في كلامه. مات العثيمين، ما في مشكلة في كلامه. يتصدر زيد أو عبيد ولم تكتمل أهليته، لكن عنده بعض العلم، فيحصل من السطحيين الانبهار، وحينئذ قد تكثر الأعداد وتوسع المقاطع، ومن هنا يعجب المرء بنفسه فيأتي بشيء لم يسبق إليه أو سبق به خطأ فيقرره. أستمع لأحدهم مقطع، يعني دقائق قليلة، إذا به يوجه الأمة إلى أن علم الأولين من أول الصحابة التابعين دخل في المذاهب الأربعة ولم يخرج عنه، ولهذا وجوب دراسة الفقه على المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنها، وللحافظ ابن رجب رسالة في ذلك. انتبهوا المدخل، علوم الأولين، صحابة تابعون دخل لسان الحال، لأن ما سبق لابد من فهمه، فهمه دخل عبر الأصول والقواعد الموجودة في المذاهب الأربعة، وبالتالي المذاهب الأربعة تغنيك عن هذا، لأن هذه الأقوال دخلت فيها. ولما كانت هذه المذاهب مدروسة مؤصلة مقعدة، لابد الإنسان أن يدرس الفقه عن طريقها، لابد، ونتقيد بها، وكل خلاف داخل مذاهب الأربعة فهو خلاف معتبر طالما أنه معتبر في المذهب، أما ما لا اعتبار به في المذهب فهذا ليس معتبرا، لكن وجه في المذهب موجود، ما هو غريب، ما هو مطروح، ما هو شاذ، فهو من الخلاف المعتبر. توجيه الأمة إلى دراسة الفقه، إلى التقيد، ليس الدراسة فقط، بالمذاهب الأربعة. مات ابن باز ولم يقل هذا، مات العثيمين ولم يقل هذا، وأبدى ابن باز والعثيمين ما أقول أدلة، ليه؟ اختصارا، لبعض الناس قد يظن أن هذا الكلام كلام مستقيم. فمات ابن باز ولم يقل هذا، مات العثيمين ولم يقل هذا، مات الألباني ولم يقل هذا، مات مقبل ولم يقل هذا، مات حافظ حكمي ولم يقل هذا، مات السعدي ولم يقل هذا، مات ابن إبراهيم ولم يقل هذا، مات ابن حميد ولم يقل هذا، مات الحيدان ولم يقل هذا، مات علماءنا ولم يقل هذا. من قال هذا؟ هذا الذي قال هذا. هذا من؟ هذا طالب علم تفوق على أقرانه وله خبرة بالعلم أكثر من أقرانه، أحفظ من أقرانه، أعظم حصولا للشهادات من أقرانه، أفصح وألسن من أقرانه، لذا صار شيخهم بل وشيخ الأمة. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا الالتزام بالمذاهب الأربعة؟ كيف هذا التقيد بالمذاهب الأربعة؟ كيف هذا؟ من الذي قال هذا الأمر؟ ادرس كتب المذاهب كغيرها من الكتب. كيف تدرس الفقه؟ فقه هذه الكتب مرحلة، ما في مشكلة تدرس الفقه عن طريق كتب المذهب، ما في مشكلة، وعن طريق كتب الآثار الصحابة والتابعين، وعن طريق كتب النوازل وفقه النوازل، عن طريق كتب أبحاث علمائنا، عن طريق كتب الفتاوى، عن طريق كتب مذاهب العلماء والأمصار، عن طريق كل هذه، ضع هذه آثار الصحابة والتابعين، ضع هذه كتب المذاهب، ضع هذه كتب الفتاوى، ضع هذه كتب أبحاث العلماء، ضع هذه كتب النوازل وفقه النوازل، ضع هذه، كل هذا عن طريق الشيخ المتقن في الفقه. لكن الإلزام التقيد، ماذا لو أن الإنسان خرج في الفتوى عن المذاهب الأربعة إذا ظهر الحق والدليل؟ ولو كانت المذاهب ملزمة لكانت إجماعا. ونختصر ونقول ما اتفق عليه الأربعة إجماع لا يسع الإنسان أن يخالفهم، خلاص يبقى هذا اجتمع إجماع المذاهب الأربعة يساوي إجماع الأمة. كيف ولم يقل أحد هذا؟ وإذا كان إجماع المذاهب الأربعة حجة لا يجوز الخروج، ألا يكون من باب أولى اجتماع الخلفاء الأربعة؟ ومع ذلك ما سماه العلماء إجماعا، العلماء ما سموه إجماعا، إجماع الخلفاء الأربعة. وكان أولى من الأربعة في أيضا السبعة، السبعة الفقهاء، فقهاء المدينة. وما قال أحد بأن إجماع الفقهاء السبعة إجماع، ولا يلزم التقيد بما عليه الفقهاء السبعة، فضلا عن الأربعة. فأن نوجه إلى دراسة الفقه عن طريق كتب المذاهب، الكتب التي درسها العلماء، لا بأس ولا حرج أن يكون ذلك. أما مسألة الإلزام، مسألة التقيد، هذه مسائل ما دعا إليها العلماء ولا دعا إليها الأربعة أنفسهم. إن الإمام مالك رحمه الله أبى أن تجتمع الأمة على كتابه الموطأ، هو مالك نفسه لما دعا الخليفة العباسي اقترح عليه، ومع ذلك أبى أن يجمع الخليفة العباسي، أبى الإمام مالك أن يجمع الخليفة العباسي الأمة على كتابه. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. هؤلاء الصحابة، هذا ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. هذا الشافعي يقول من استبانت له سنة رسول الله، الإجماع على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدعى لقول أحد، فكيف يقال بتقيد، كيف يقال بإلزام دراسي لابد أن يكون؟ لا، هذا من الأمور، نعم ندل عليها، من الأمور التي تكتمل بها أهلية الدارس في الفقه، أنه يدرس الفقه عن طريق كتب المذاهب. هذه لا نهمشها ولا أيضا ندعو إلى الفوضوية، يقولون الدليل الدليل الدليل الدليل بفقه من؟ الدليل بفهم من؟ لابد أن نتقيد بهذا. صحيح أن كتب الفقهاء، كتب الفقهاء ومنها المذاهب الأربعة، كتب الفقهاء كتب الفن في الفقه، فللحديث كتبه وأئمته وللفقه كتبه وأئمته، فإذا يكون التوجيه الأعم ندرس الفقه من كتب الفقهاء الذين منهم الفقهاء الأربعة. صحيح أن الفقهاء الأربعة الأربعة الأربعة ليس بعموم المذاهب الأربعة، ولكن الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا اتفقوا على مسألة، إذا وقع الاتفاق على مسألة فقل أن يخرج الحق عنهم، ولكن مع ذلك ما نقول لابد ولا بد ولا بد، إنما ندرس الفقه من كتب الفقهاء، ندرس الفقه من كتب الفقهاء، فإنهم أصحاب الفن وأئمة الفن، ولكل فن أئمته وكتبه، فللتفسير أئمته وكتبه، وللفقه أئمته وكتبه، وللحديث أئمته وكتبه، وللغة أئمتها وكتبها، وللعقيدة أئمتها وكتبها. فإذا أراد الإنسان أن يدرس فنا لزم أهله، لزم كتبه. هذا كلام طيب، دعوة متزنة، إنما نحول الأمة إلى المذاهب الأربعة ونعزم بذلك والتقيد بهذا، لكن انصح انصح أنه نعتني بكتب الفقهاء الأربعة وغير الأربعة، نعتني بكتب الفقهاء، نعتمد بكتب أقوال الصحابة أقوال التابعين. نفس ابن حجر ابن رجب رحمه الله تعالى يدل على هذا، فقه الصحابة وفقه التابعين، ومن أعلم الناس في زمانه بفقه الصحابة والتابعين الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ومن راجع كتبه وعلم خبرته، خبرته ابن رجب رحمه الله تعالى بكلام الصحابة والتابعين. والرسالة لا كما يظن البعض ويروج هكذا ابن رجب يرى ويرى، وقد شرحناه من قبل وسنعيد شرح هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. وحتى ولو أن ابن رجب قال ذلك فقوله مردود، لأن هذا القول يخالف قول الأئمة الأربعة أنفسهم الذين دعوا إلى اتباع الدليل، ما أحد دعا إلى مذهبه، ولا واحد من الأربعة وضع مذهبا أصلا لنفسه، إنما أخذت مذاهبهم من مسائلهم ومن أصولهم في الفتوى، فصارت مذاهب بالمعنى الاصطلاحي. ولهذا دراسة المذهب بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي تدرس المذهب وكتب المذهب والأصحاب والروايات، روايات الإمام والأوجه عند الأصحاب وغير ذلك، ومنطوق الإمام ومفهوم الإمام وأصول الإمام وغير ذلك من هذه الأمور. هذه ما تلزم كل أحد، ولو مات الإنسان ولم يدرس هذه ما ضره شيء، إنما مسائل أحمد نحتاج إليها، مسائل الشافعي نحتاج إليها، لكن بعد تدوين هذه الأشياء، تدوين هذه المذاهب وصارت هناك كتب، هذه الكتب أصلت هذه الدراسة، لا حرج ولا بأس. نعم نعم نعم، هي من الكتب التي نعتني في دراسة الفقه بها، لكن لا نلزم بها، لا نلزم بها، لكن نقول على طالب العلم أن يعتني إذا أراد دراسة الفقه أن يعتني بكتب الفقهاء أن يعتني بما دونه أئمة الشأن من الفقهاء، سواء كان من أربعة أو من غيره، أو من غير الأربعة. وهذه الأربعة المذاهب الأربعة الكتب موجودة وكذا، فندرس هذه المذاهب الأربعة، لكن قد يخرج الحق على المذاهب الأربعة، وإلا لكان إجماعا لا يجوز مخالفة الأربعة الذين يلزمون بهذا. إذا كان الإلزام كطريقة دراسة لمن أراد أن يتأصل في الفقه وأن يدرس الفقه دراسة صحيحة، فنقول نعم هذا الأمر، لكن لا يختص بالأربعة. ندل الأمة على دراسة الفقه من كتب الفقهاء، نقول دراسة الفقه تقوم على أمرين: الأمر الأول كتب الفقهاء، الأمر الثاني فقه هؤلاء الفقهاء لأنهم أهل الشأن، مثل ما يقول في الحديث كتب الحديث أئمة الحديث. يبقى دراسة الفقه كتب الفقه أئمة الفقه. طب دراسة العقيدة كتب العقيدة أئمة العقيدة. طب دراسة اللغة كتب اللغة أئمة اللغة. بس وخلاص، هذا فقط. دراسة الفقه كتب الفقه أئمة الفقه. يبقى القاعدة واحدة. كيف ندرس الحديث؟ كتب الحديث أئمة الحديث. كيف ندرس العقيدة؟ كتب العقيدة أئمة العقيدة. كيف ندرس التفسير؟ كتب التفسير أئمة التفسير. كيف ندرس الفقه؟ كتب الفقه أئمة الفقه. شوف كتب الفقه الفقه الفقه كتب الفقه أربعة وغيرهم أئمة الفقه. لكن هذا توجيه، ولهذا ينشر هذا الطلاب هذا الكلام، كلام مردود ذكره الشويعر عبد السلام الشويعر في بعض المقاطع له، وهذا كلام يرد عليه وعلى نظائرهم من يقرر في الأمة مثل هذه الأمور. لماذا تقول ابن رجب؟ لماذا ما تقول غير ابن رجب؟ وهذا فهمك لرسالة ابن رجب. وحتى لو قال هذا ابن رجب خالفه مالك نفسه، أبى أن يجتمع الناس على كتبه، خالفه الشافعي، خالفه أحمد، خالفه أبو حنيفة. ولهذا ما وضع الأئمة الأربعة المذاهب بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي، وإنما مذاهبهم مفائلهم، إنما مذاهبهم مفائلهم، ودونت مسائل الإمام. ومن دون منهم في الفقه فمن كتبهم، لكن لا حرج، فتكون الدعوة دعوة في الفقه عامة ملخصة في كلمتين. تريد أن تدرس الفقه يا طالب أهل فعليك بأمرين: الأمر الأول كتب الفقه، كتب الفقهاء. الأمر الثاني الفقهاء أهل الشأن. على هذا مات ابن باز، على هذا مات العثيمين، على هذا مات الحيدان، على هذا مات الخضيان، على هذا مات علماؤنا. ما سمعنا هذا من علمائنا؟ سمعناهم سنوات وسنوات وسنوات، وما قلنا من الأشياء. هذا الفوزان فقيه، دعنا هذا، هاتوا كلمات الفوزان. الآن 90 سنة الفوزان قال هذا الكلام، قبله العثيمين قال هذا الكلام، الفقيه فقيه الأمة، ولا أنتم أعظم فقها وأعلى قدرا؟ لماذا هذه الدعوة؟ ثم هذه سطحية حينما أقول الحافظ ابن رجب، يعني إذن أنا الآن اعتقدت ثم أبحث أن للاستدلال بكلام أي أحد. يعني لو لم يكن الحافظ ابن رجب وكان ابن القيم لقلت ابن القيم، لو لم يكن ابن القيم وكان ابن تيمية لقلت ابن تيمية. لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، إنما يأخذ من طريقة العلماء لا من طريقة ابن رجب مثلا، أخذ من طريقة العلماء لا من طريقة ابن القيم وحده. إنما ما الذي عليه العلماء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة هو أن تدرس الفقه من كتب الفقه والفقهاء. نحن ما نقول بالفوضوية، انظر إلى الكتاب والسنة وخذ فقهك من الكتاب والسنة، فقه الدليل، دعك من كتب المذاهب، دعك من كتب الفقه. لا، وإنما ينبغي أن تكون الدعوة دعوة العلماء وسط، أن تكون الدعوة وسطا بين غلاة وجفاة، بين غلاة في درس الفقه فألزموا بالمذاهب الأربعة والتقيد بها، وبين جفاة نظروا من كتب الفقهاء وقالوا حسبنا ما في الكتاب والسنة وما قاله الصحابة أو التابعون وفقط. وإنما نقول ندرس الفقه عن طريق أمرين، كأي علم تأصيله تدرس العلم من أمرين: كتب الفن، أئمة الفن. كتب الفن، أئمة الفن. خذ كلامي هذا، ارجع لابن باز، خذ كلامي السعدي، ابن إبراهيم، يحذرون من طريقة تدريسهم في الفقه. ليسوا على طريقة الفقهاء، لابد تتقيد بالرسوم الموضوعة لك في المذاهب. لا، هو بلازم هذا كإلزام، لا، لكن كعلم أتعلم أصول هذا المذهب وأتعلم أصول هذا المذهب، هذا من العلم الطيب لا إشكال. نحن لسنا نعلن حربا على المذاهب وكتب المذاهب، ولهذا فرق بين من يجهل الدلالة على هذه الكتب وبين الفن الموروث. عندنا فن موروث يسمى بالفقه، كتب الفقه، بخلاف كتب الحديث. ولو وضعت على أبواب الفقه، البخاري رحمه الله قالوا فقه البخاري في تبويبه كتاب حديث، ولو أن البخاري وضع التبويب الذي يدل على فقه البخاري لكنه كتاب حديث، لأنه كتاب أدلة، كتاب آثار، هذا يسمى بكتاب حديث. بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وإن كان يشمل أدلة الأحكام، هو يقول هذا في أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، هذا كتاب حديث، الأحكام هذا كتاب فقه. فالفقه أحكام، والحديث أدلة، أدلة أحكام وغير أحكام. فهذه الكتب التي جاءت في أدلة الأحكام فقط لم تجعلها كتب فقه. فالبلوغ كتاب حديث، العمدة، عمدة الأحكام، كتاب حديث، المحرر كتاب حديث، وهكذا، هذه كتب حديث، وإن كانت تتضمن أدلة الأحكام. فلا بد أن نميز بين كتب الفقه وبين كتب الحديث، بين كتب الدليل وبين كتب الأحكام. فالفوضوية فقه الدليل وفقط، وأيضا الغلو كتب الفقه وفقط بالمذاهب الأربعة، هذه لم نسمعها من علمائنا ولا مشايخنا ولا من علماء الأمة ولا من الأربعة أنفسهم، فقد حذروا من تقليدهم. إذا صح الحديث فهو مذهب، فمذهبهم مذهب الأربعة إذا صح الحديث، هذا مذهب الأربعة. ولهذا يستنكر الإمام أحمد أن يتبع قول سفيان إذا ما ظهرت السنة. وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابة رضوان الله عليهم، وكان التابعون كل يفتي بما يظهر له. إذن كيف ندرس الفقه؟ بأمرين، ابتعد عن كلمة المذاهب الأربعة والإلزام بها. كيف ندرس الفقه؟ من كتب الفن ومن أئمة الفن، بس ببساطة. وإنما أطلنا الكلام هذا كله ردا للشبهة، إنما في أصل الكلام أنا أختصر هذا في كلمتين: أي فن، ليس الفقه، أي فن يدرس من كتبه ومن فقه أئمته، على يد من؟ على يد شيخ فقيه يفتح لك مغاليق هذه الكتب ويبين لك مناط كلام العلماء في هذا، ويبين لك ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. هذا باختصار كيف ندرس الفقه. فإذا أردت أن تدرس المذهب الاصطلاحي الخاص، هذه مسألة خاصة تدرسها فقط، لا للتقيد وعدم الخروج. وإلا هل تتصور الأربعة اجتمعوا فوضعوا مذهبا؟ ما في، هذا له عصره وهذا له عصره وهذا له عصره وهذا له عصره وهذا له زمانه وزمانه. فالإلزام بالأربعة يعني بمذهب مالك ولا بمذهب الشافعي ولا بمذهب أحمد ولا بمذهب حنيفة، وماذا لو اختلفوا؟ أو أنك تدرس هذه المذاهب لا للتقيد بمذهب معين، بل حتى لا تخرج عن أقوالهم، والحق في أقوالهم فقط. طيب وماذا لو كان الحق في خلاف هذا؟ ومن الذي أصل من العلماء أن الحق لا يغادر الأربعة ومجموع فيه؟ ولو كان الحق مجموعا في الأربعة، علامة التقيد بالأربعة. فهذه مسألة مهمة جدا، لابد نحن نتبع فيها علماءنا، نتبع فيها مشايخنا. مات علماؤنا وبقي منهم أحياء لم يقولوا هذا الكلام، إنما هذا الكلام يخرج من أناس أكاديميين كما يقال، ناس لهم نظرة ولهم تصور معين يريدون فرضه على الناس. لا، احتفظ بهذا التصور لنفسك ولا تجعله قاعدة في الأمة. انتبه، لا تجعل قاعدة في الأمة إلا قاعدة العلماء. تصورك لنفسك، تصورك لنفسك، فإن أردت أن تضع قاعدة للأمة فلتكن قاعدة العلماء، لا قاعدة ابن رجب وحده، ولا قاعدة ابن القيم وحده، ولا قاعدة ابن تيمية وحده، ولا قاعدة فلان وحده. إذا أردت أن تجعل قاعدة في الأمة اجعل قاعدة العلماء. وما قاعدة العلماء في هذا الباب إذا صح الحديث فهو مذهبي، وما قاعدة العلماء في هذا الباب؟ رد العلم إلى أهله، والفقه إن رددناه إلى أهله فإذا هو بكتب الفقهاء، وإذا هو بفهم وفقه وطريقة الفقهاء. فلا نعمم هذا الكلام، وبهذا نكون وسطا بين المذهبين، بين مذهب الغلاة وبين مذهب الجفاة. شيخ ابن باز، شيخنا، نعم، سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين وهناك كتاب عنوانه اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية؟ هل اللامذهبية بدعة؟ وكتاب آخر عنوانه السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهبا إسلاميا، ما هو رأيكم فيما سبق؟ قال الشيخ رحمه الله: المذهبية ليست لازمة، ومن قال إنه يلزم الناس أن يتمذهبوا بمذهب أحمد أو مالك أو الشافعي فقوله غير صحيح. المذاهب جديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين، فليست لازمة لأحد، إنما هي أقوال علماء اشتهروا ودونت أقوالهم فاشتهرت هذه المذاهب. فأحمد رحمه الله أقوال العلماء، مسائل العلماء اشتهرت دونت، نعم. فأحمد رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله علماء من جنس الثوري ومن جنس الأوزاعي من جنس إسحاق بن راهوية، فكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو الأوزاعي أو غيرهم، فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ قول أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ولكن ننظر في مسائل الخلاف، فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه، وما خالفه تركناه، وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به، ولم يكن هناك عذر في مخالفته، ما أجمع عليه وجب الأخذ به والتمسك به، وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالفهما تركناه. وقول من قال اللامذهبية، هذا إن أراد ألا يجب التمذهب وليس بلازم فهو صحيح، وإن أراد أنه لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح. يجوز أن ينتسب الإنسان أن يكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا، لأنه نشأ على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحو ذلك، لا بأس أن ينتسب، الانتساب لا يضر، إنما المهم ألا يقلد ويتعصب، بل متى ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه، لا يجوز التعصب والتقليد الأعمى. الكلام طويل، نعم. إذن هذا حاصل كلام ابن باز رحمة الله عليه، هذا حاصل كلامه رحمة الله عليه الذي ذكرناه ربما يكون بالحروف، وعلى هذا مات ابن باز رحمة الله عليه. ما تبدأ عن هذا العثيمين. العثيمين نعم. سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كان في مجموع فتاواه ورسائله ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الاعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم، فهل يفهم من هذا عدم التمذهب أو الرجوع إلى مذهب معين فيما يشكل من أحكام؟ أجاب الشيخ رحمه الله التمذهب بمذهب معين إذا كان المقصود منه أن الإنسان يلتزم بهذا المذهب معرضا عما سواه سواء كان الصواب في مذهبه أو مذهب غيره فهذا لا يجوز ولا أقول به. أما إذا كان الإنسان يريد أن ينتسب إلى مذهب معين لينتفع بما فيه من القواعد والضوابط ولكنه يرد ذلك إلى الكتاب والسنة وإذا تبين له الرجحان في مذهب آخر ذهب إليه فهذا لا بأس به. والعلماء المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره هم من هذا النوع وهم محققون لهم مذهب معين ولكنهم لا يخالفون الدليل إذا تبين لهم. انتهى. واضح. هذه كما قلت لكم هذا كلام واضح، كلام واضح وبين ولا يحتاج إلى مزيد. هذا الذي ذكرنا وعلى هذا علماؤنا والفوزان وعلماؤنا كلهم على هذا حتى تخرج مثل هذه الدعاوى. فلا ينبغي للإنسان أن يضع قاعدة في الأمة إلا إذا كانت قاعدة العلماء، إنما ما يتصور هو بنفسه فليحتفظ به وليقل هذا قولي لكن لا ينشر في الأمة هذا. طبعا هم هذا الكلام الذي يقوله المشايخ هم يقول احنا ما نخالف الكلام هذا لكن احنا بنقول ندرس ولا نخرج المذاهب الأربعة خدمات وأصلات وغير ذلك وكذا، اذا اجعلها دراسة من ضمن من ضمن من ضمن كتب الفقه. فمن كتب الفقه كتب المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة، يبقى هذه دعوة صحيحة. ولهذا احنا نقول الوسط بين من يعلن الثورة على كتب المذاهب وبين من يغلو في هذا الأمر، بس على هذا مشايخنا وعلماؤنا وماتوا على ذلك فالأمر واضح والله الحمد لله. اللجنة. نعم هذه الفوزان هذه اعطيه. لا. نعم. سئل العلامة الفوزان حفظ الله تعالى هل يجوز لي أن أتعلم الفقه عند من مذهبه شافعي ويقول إنه أفضل المذاهب وهل لابد من الالتزام بمذهب معين؟ أجاب رحمه الله أما تعلم الفقه على من مذهبه الشافعي أو مذهبه حنبلي أو مالكي أو حنفي فلا مانع من ذلك على أنك لست ملتزما أن تأخذ كل ما في المذهب من غير معرفة لدليل. كلمة الالتزام كلمة التقيد كلمة كذا دي كلمة متفق عليه عند مشايخنا ترفع، وهي يا اخواني ملحظ هذا البحث، اصلا هو ملحظ هذا البحث ليس ملحظ الدراسة ليس ملحظ الانتفاع بهذا. ولو درست المذهب بالدراسة الخاصة تعرف المذهب كمذهب بأصوله الدراسة ما فيها شيء. الدراسة علم، الدراسة علم وعلم متخصص في الفقه، فلكل علم كتبه وأئمته. أنا لا أخذ اللغة من أئمة الحديث ولا أخذ الحديث من أئمة اللغة إلا إذا كان العالم قد جمع كل هذا، لكن للغة كتبها وأئمتها وللحديث كتبه وأئمته، والأمة عندها وفرة في هذا الباب وصار عندنا في كل فن كتب أئمة كتب أئمة، فلا بد أن نواصل هذه المسألة وأن ندرس أي علم من العلوم كتب أئمة. أنا علم التفسير أخذ منه من كتب الحديث، كتاب التفسير كتاب ضمن جامع الحديث عند البخاري عند مسلم عند إلى آخره، يبقى أدرس أنا التفسير ضمن صحيح البخاري. لكن لو أنا أريد أن أدرس علم التفسير فعندي كتب أهل التفسير التي اعتنت بذلك، أنتفع بتفسير البخاري ما في بأس، لكن البخاري ليس كتابه كتاب تفسير، البخاري ليس كتابه كتاب حديث، البخاري ليس كتابه كتاب لغة. في كتب تفسير، في كتب عقيدة، في كتب لغة. نعم. قال فالتعلم على أنك لست ملتزما أن تأخذ كل ما في المذهب من غير معرفة لدليله وسنده، فالتعلم لا بأس أن تتعلم المذهب وأحكامه، ولكنك في العمل والتطبيق تأخذ ما قام عليه الدليل إذا كنت تحسن معرفة الاستدلال، ولا يجوز لك أن تعمل بمسألة إلا إذا عرفت دليلها. أما شق السؤال الثاني وهو هل يجوز الالتزام بمذهب معين، فهذا فيه تفصيل. فبالنسبة للعامي والمبتدئ لابد أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب أهل السنة والجماعة، لأنه إن لم يفعل ذلك ضاع وضل، لأن العامي نعم العامي يقول يلتزم مذهبا. العامي طيب يعرف دراسة المذهب ويعرف المذهب ويعرف مسائله ويعرف أحواله. العامي مذهبه مذهب العالم الذي يسأله، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر وليس أهل المذاهب، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي بمعنى العامي، العامي الذي ما يدري عن العلم شيئا يذهب إلى العالم الذي يثق في علمه ويثق في ديانته يسأله، وإجابته له يعمل بها، هذا هو العامي. أما الالتزام بماذا نقول عند العامي إذا صار عند دراية عند مثلا كذا؟ طيب هتأتينا مسألة أخرى، أي مذهب سيلتزم العامي؟ المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي ولا الحنفي؟ فالعامي يلزمه أن يسأل العلماء، وطالب العلم يلزمه أن يفهم كتاب السنة بفهم العلماء، والمجتهد عنده أهلية أن ينظر في الكتاب والسنة، ولا يلزم أن ينظر هل سبق أم لا. هذا المجتهد مالك الشافعي ابن المسيب الزهري وهؤلاء الأئمة. نعم. لأنه عامي لا يحسن أو متعلم مبتدئ لا يحسن، فهذا لابد له من التزام مذهب من المذاهب الأربعة التي هي من مذاهب أهل السنة والجماعة أو هي الباقية من مذاهب أهل السنة والجماعة، فإذا بلغ من العلم مرتبة تؤهله للتمييز بين الراجح والمرجوح والصحيح والضعيف من الأقوال، فإنه يتعين عليه أن يأخذ من المسائل والأقوال في المذاهب وإقامة الدليل عليه أو ما ترجح بالدليل انتهى. طيب اللجنة، اللجنة قالت السؤال، اللجنة وضعت قاعدة للفتية في اللجنة. نعم. قالت اللجنة إنما تفتي بما يظهر لها من الأدلة الشرعية سواء وافق المذاهب الأربعة المعروفة أو وافق أحدها، ولا تتقيد بمذهب معين. نعم. في سؤال لها وجه لها ما حكم التقيد بالمذاهب الأربعة واتباع أقوالهم على كل الأحوال والزمان؟ أجابت اللجنة بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أولا المذاهب الأربعة منسوبة إلى الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، فمذهب الحنفية منسوب إلى أبي حنيفة وهكذا بقية المذاهب. ثانيا هؤلاء الأئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم مجتهدون في ذلك، والمجتهد إما مصيب فله أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإما مخطئ فيؤجر على اجتهاده ويعذر في خطئه. ثالثا القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله، ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد أن الحق بخلافه، بل ويأخذ بما يعتقد أنه حق، ويجوز له التقليد فيما عجز عنه واحتاج إليه. رابعا من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده، وإذا حصل في نفسه عظم اطمئنان سأل حتى يحصل عنده اطمئنان. خامسا سؤال أهل العلم. نعم. خامسا يتبين مما تقدم أنه لا تتبع أقوالهم على كل الأحوال والأزمان. نعم. لأنهم قد يخطئون، بل يتبع الحق من أقوالهم الذي قام عليه الدليل، وبالله التوفيق. إذا عدنا إلى عدم التقييد، يبقى الكلمة عدم التقييد والإلزام، واضح؟ هذه فتاوى العلماء وهذا البحث برمته وهذا كلام الشيخ الشويعر في هذا، فتبين لنا أن ما يدعون إليه في هذا الكلام على خلاف كلام علمائنا وعلى خلاف الأربعة أئمة أصلا أنفسهم. ونقول لو أنهم اختصروا الدعوة في كلمة واحدة، إذا أردتم يا طلبة العلم أن تدرسوا الفقه فعليكم بكتب الفقه وأئمة الفقه على يد شيخ الفقه، عليكم بكتب الفقهاء وأئمة الفقه على يد المشايخ الذين يحسنون تدريس الفقه، وتنتهي هذه المسألة التي دائما ما تثار، والله أعلم.